جربت كل الدواء ما لقيتش فايدة فيه، قالوا لي وش دخلك بيت عدوك، قلت حبيبي طبيب الغرام، يا طبيب الغرام ما تشوف دوا الحالي، دي نظرة بالرمش صابت وانشغل بالي. شوف دوا الحالي ودي نظرة بالرمش الصابي وانشغل بالي. دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا. أنا مكتوب لحب القمر يا عيني، بس القمر عالي منين أطول القمر، أنا فين وهو فين، لو بعت عمري عليه برضو الحبيب غالي.